السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. حالة الأهل منزلة أسلام الودة مخلصا إن شاء الله تعالى مستعينا بالله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ. حاضر شيخ، جزاك الله عنا خيرا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتابه سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال باب الأمر بالخضاب. وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنهما سمع أبا هريرة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفهم. وبأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عزرة وابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة ورسول لحيته كأنه ثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا أو قال اخضبوا. باب تصفير اللحية. بأخبرنا يحيى بن حكم قال حدثنا أبو قتادة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصفر لحيته، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. باب تصفير اللحية بالورس والزعفران به. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن أحمد قال أنبأنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبيتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. باب الوصل في الشعر. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر بالمدينة، وأخرج منكم قصة من شعر، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، وقال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا. وبأخبرنا محمد بن نثنى ومحمد بن وشارين عن محمد بن جعفر أنه قال: حدثنا عجبة عن عمرو بن مرد عن سعد بن نسبي أنه قال: قدم معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة فخطبنا وأخذ كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أحد يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب خطبنا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسمه الزور. باب وصل الشعر بالخرق. يبلي قال حدثنا أوبي لي قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال: أنبأنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن ابن نسبي عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور وقال قال وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا تجعل المرأة في رأسها ثم تخدمر عليه وبه أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن هشام بن أبي قتادة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي سعيد الخدري عن الله المستعان عن هشام بن ابي عبد الله عن هشام بن ابي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن سبي عن معاوية رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور والزور المرأة تالف على راسها بول عن الواصلة بليه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة بابول عن الواصلة والمستوصلة بليه قال اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان بنت لي عروس وإن شكت فتمزق شعر وفهل علي جنح إن واصلت لا فيه فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة باب لعن الواجبة والمتجمة بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن شنو قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمتصلة والواجبة والمتجمة باب لعن المترمصة والمتفلجة بليه قال أخبرنا محمد بن شنو قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عن من قال لعن الله المتنمصات والمتبلجات ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عن أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجمات والمتبلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل وبأخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن الله المتنمصات والمتبلجات والمتوجمات المغيرات خلق الله إفادة مراد فقالت أنت الذي تقول كذا وكذا قال وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخبارنا محمد بن نسان قال حدثنا محمد جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن سلمان الأعمش عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول لعن الله المتوجمة والمترمصة والمتفلجة ألا لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو التزعفري وبأخبارنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر رجل بريء قال أخبرنا محمد عمر بن علي بن مقدم انه قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الانصاري وعن عابد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزعفر رجل جلده ببطيب بليه قال اخبرنا اسحاق قال انبانا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن سمامة بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطيب لم يرده باخبرني عبيد الله بن فضلة بن ابراهيم قال انبانا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبيد الله بن ابي جعفر عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عرض عليه طيب فلا يرده فانه خبيب المحمل طيب الرائحه باخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن ابن عجلان عن بكر حوان بن عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حي عن ابن عجلان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن الاشج عن بصر بن سعيد عن زينب بن مراد عبد الله انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن العشاء فلا تمس طيبا بليه قال اخبرنا احمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن شبين عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعد أنه قال أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمسى طيبا وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن ابي جعفر عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعد عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن ابي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بصر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتكن خرجت الى المسجد فلا تقربن طيبا امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا بليه قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعد عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا بليه قال أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى قال حدثنا أبو علقمة الفروي وعبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن خزيمة عن بصر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا او بخورا فلا تشهد معنا لا شاء الاخر ابو ذكري اطيب الطيب بالايقال. اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال انبانا في شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن ابي نضرة عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو اطيب طب ابو تحريم لبس الذهب بالايقال. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ويزيد بن ويزيد ومعتبر وبشر بن الفضل قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل احل لاناث امتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها باب النهي عن لبس خاتم الذهب بالايقال. اخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نويت عن الثوب الاحمر وخاتم الذهب وانا اقرا وانا راجع بالايقال. اخبرنا عقب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال اخبرني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن ابن عباس بن عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال انا ان النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وانا اقرا القران وانا راكع وعن القصي وعن المواصل. وبي اخبرنا عيسى بن محمد عن الليث عن يزيد بن ابن ابي حبيب عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين ان ابا حدثه انه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القصي والمواصل وقراءة القران وانا راكع. قال الحارث بن سكن قراءة علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا كنا نفعنا عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع بالإيقال. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمرو بن سعد الفدكي وأن نفعا أخبره وقال حدثني ابن حنين أن علي رضي الله تعالى عنه حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب ولبس القصي وأن أقرأ وأنا راكع بالإيقال. أخبرنا يحيى بن طرس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي أن محمد بن إبراهيم حدثه عن ابن حنين عن علي رضي الله تعالى عنه نقل نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع عن لبس ثوب المعصفر وعن تختم بخاتم الذهب وعن لبس القصية وأنا أقرأ القرآن وأنا راكع بالإيقال. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبا وعن يحيى قال أخبرني خالد بن معدن أن ابن حنين حدثه أن علي رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر وعن الحرير وأن أقرأ وهو راكع وعن خاتم الذهب بالإيقال. أخبرني محمد بن نذان قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال زمد النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. بأخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله وبني قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طمان عن الحجاج وابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد بن عبيد عن بوشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. باب صفة خاتم الذهب وباب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وناقشه وبليه. قال اخبرنا علي بن حجر قال عن اسماعيل عن عبد الله بن درير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت البس هذا الخاتم واني لن البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم. وبي اخبرنا اسحاق بن ابن ابراهيم قال انبانا محمد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله بليه. قال اخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال انبانا يونس عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصوح حبشي ونقش محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بليه. قال اخبرنا حميد بن سعد عن بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عن أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كذبا إلا مخدوما فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياض في يدي ونقش به محمد رسول الله بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي نعيم عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصوح حبشي بليه. قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن بن صلاح عن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من فضة وفصوه من نبيله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر ولفظ له قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد صنعنا خاتما وناقشنا عليه ناقشا فلا ينقش عليه أحد باب موضع الخاتم بليه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوالد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما فقال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد وإني لا أرى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخدم في يمينه وبيده قال أخبرنا الفصل بن عيسى البسطمي قال حدثنا سلم بن قتادة عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أنه قال كان ينظر إلى بياض خادم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى وبيده قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا أحمد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله تعالى عنه عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وبيص خادمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر وبليه قال أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد قال حدثنا جعفر عن عاصم بن قلب عن أبي بوردة أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الخادم في السبابة والوسطى وبي أخبرنا هناد بن سريع عن أبي الحوص عن عاصم بن قليب عن أبي بوردة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه في وفي الوسطى والتي تليها باب موضع الفصل إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من ذهب ثم طرح ولبس خاتم من ورق ونقش عليه محمد رسول الله ثم قال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا وجعل فصه في بطن كفه باب طرح الخاتم وترك لبسه إليه قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطنك في باطنك في فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وجعل فصه من داخل فرم به ثم قال والله لا ألبس أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وبأخبر محمد بن شعبان قرة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوا فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس به قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان جعل فصه في باطن كفيه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يخدم به ولا يلبس منه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ان محمد بن هشام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس الخواتيم فألقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فدخله في يدي ثم كان في يدي أبي بكر ثم كان في يدي عمر ثم كان في يدي عثمان حتى لا هلك في بئر أريس رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر ما يصحب من لبس الثياب وما يكره منه بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرآني سيئا الهية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء قال نعم من كل المال قد آتاني الله فقال إذا كان لك مال فليرى عليك باب ذكر النهي عن لبس السيارة وفي أخبرنا إسحاق بن منصور قال ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى حلة سيارة تباع عند باب المسجد فقلت يا رسول الله لو شريت هذه ليوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة قال فأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منها بحلل فكسني منها حلة فقال يا رسول الله كسوتني وقد قلت فيها ما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أكسك لتلبسها إنما كسوت قوتك لتكسوها أو لتبيعها. فكسى عمر أخله من أمه مشركا باب ذكر الرخصة للنساء في لبس السيارة وبليه. قال أخبرنا الحسن بن قريظ أنه قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن زريع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت على زينب رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيارة. وبيخبرنا عمرو بن عثمان عن بطية قال حدثني زبيدي عن زريع عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه قال حدثني أنه راى على أمي قلت من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بورد سيارة والسيارة المضلع بالقزو. بيخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أن نضرب أبو عمرو أنه قال حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول سمعت علي رضي الله تعالى يقول هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة حلة سيارة فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهي فقال أما إني لم أعطك لتلبسها فأمرني فأطرتها بين نسائي. باب ذكر النهي عن لبس الاستبرق وبليه. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج فرأى حلة استبرق تباع في السوق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريها فالبسها بيوم الجمعة وحين يقدم عليك الوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من خلق له. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منها فكسى عمر حلة وكسى عليا حلة وكسى أسامة حلة فأتاه فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم بعث إلي فقال بعها وقضي بها حاجتك أو شقك خمورا بين نسائك. باب صفة الاستبرق وبليه. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سلم ما الاستبرق قلت ما غلط من الدباج وخشون من. قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول رأى عمر رضي الله تعالى عنه مع رجل حلة سندس فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه وساق الحديث. باب ذكر النهي عن لبس الدباج وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابن أبي ناجح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد بن أبي زيد عن ابن أبي ليلى وأبو فروة عن عبد الله بن عقيم قال استسقى حذيفة رضي الله تعالى عنه فأتوا دهقان بماء في إناء من فضة فحذفه ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال إني نهيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الدبج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لبس الدبج المنسوج بالذهب بالإطال. أخبرنا الحسن بن قازع عن خالد وابن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن أنت؟ قلت وأنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. وقال إن سعد كان أعظم الناس وأطوله ثم بكى فأكثر البكاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث إليه كي يدر صاحب دومد فبعثنا فأرسل إليه بجبة دبج منسوجة فيها الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل فجعل الناس يلمسونها بأيديهم فقال أتعجبون من هذه لمناديل سعد رضي الله تعالى في الجنة أحسن مما ترون. قال رحمة الله تعالى عليه باب ذكر نسخ ذلك وبليه. قال أخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال أخبرني أبو زبيد أنه سمع جابر رضي الله تعالى يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من دبج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر رضي الله تعالى فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله. قال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر رضي الله تعالى ويابك فقال يا رسول الله كريت أمرا وأعطيتني. قال إني لم أعطيكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتبيعه. فباعه عمر رضي الله تعالى بألفي درهم من باب تجد في لبس الحرير وإنما لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال أخبرنا قال حدثنا احمد عن ثابت انه قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخره بليه. قال اخبرنا محمد بن غيلان قال انبانا النضر بن سمير قال انبانا شعبه قال حدثنا خليفه قال سمعت عبد الله بن الزبير قال لا تلبسوا نساءكم الحرير لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وبليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا حرب عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عمرو بن الخطاب أنه سأل عبد الله بن عباس هل لبس الحرير فقال سأل عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سأل عبد الله بن عمر فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا قال خلق له في الآخرة بلي قال أخبرنا سليمان بن سلمان قال أنبأنا النضر وقال حدثنا شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إنما يلبس الحرير من لا خلق له بلي قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان سنة 720 قال حدثنا إسحاق بن حزين عن قتادة عن علي البارقي أنه قال أتتني امرأة تسفدني فقلت لها هذه عاد ابن عمر فاتبعته تسأل وتبعتها أسمع ما يقول قالت أفتني في الحرير قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذكر عن الثياب القصة يدوب لي قال أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الحصي عن أشعث بن أبي شعثة عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عن من قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المايتل والقصة والإزبرق والدبج والحرير أبو رخصة في لبس الحرير بلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في خمس حرير من حكد إن كانت دينا بهما وبه قال أخبرنا النصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرخص لعبد الرحمن والزبير في خمس حرير إن كانت بهما يعني لحكة قال رحمة الله عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن سلمان الدمي عن أبي عثمان الذي أنه قال كنا مع عتبة بن فرقة فجاء كذب عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا وقال أبو عثمان بأصبعي اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة بلي قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مسعود عن وبرة عن شعبي عن سويد بن غفلة حا وأخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله تعالى عن أنه لم يرخص في الدبج إلا موضع أربع أصابع أبو لبس الحلل بلي قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وشبنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مترجلا لم أرى قبل ولا بعده أحدا هو أجمل من صلوات ربي وتسلمته عليه بابه لبس الحبرة بلي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحبرة باب ذكر النهي عن لبس المعصفر بلي قال أخبرنا إسماعيل بن وصول ابن سعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن رمي أن خالد بن عدن أخبر أن جبير بن نفير أخبر وأن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أخبر وأنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفر فلا تلبسها قال أخبرني حجب بن سلمان عن ابن أبي رودنا قال حدثنا ابن جرج عن ابن طوس عن أبي عن عبد الله بن عمرو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان معصفرين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فاطرحهما عنك قال أين يا رسول الله قال في النار بلي قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أخبر أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن خادم الذهب وعن لبس والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع باب لبس الخضر من الثياب بلي قال أخبرنا العباس بن محمد قال أنبأنا أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمر عن إياد بن لقط عن أبي رمزات أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبا أخضرا ذبو لبس البرود بلي قال أخبرنا عقب بن إبراهيم ومحمد بن نورثان عن يحيى عن إسماعيل قال حدثنا كسون عن خباب بن الأرت أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومتوسد بردة له في ظل الكعبة فقال ألا فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا بلي قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سألونا هل تدرون ما البردة قالوا نعم هذه الشملة منسوج في حشيتها فقل فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوك فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجا إلي فخرج إلينا وإنها لإزار باب الأمر بلبس البيض من الثياب بلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعد قال سمعته سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أبي عن أيوب عن أبي قلبة عن أبي المؤلف عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم البياض فإن أطهر وأطيب وكفر فيها موتكم. قال يحيى لما أكتبه قلت لما قال استغنيت بحديث ميمون بن مهران ميمون بن أبي شبب عن سمرة بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حمد عن يبعان بكلبت عن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبس أحياؤكم وكفروا فيها موتكم فإن من خير ثيابكم باب لبس الأقبيض بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن ابن أبي ملكة عن المصري بن مخربة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا وقال مخرمته يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصعب وسلم فانطلقت معه فلا أدخل فدعوني قال فدعوته فخرج علي وعليه فخرج علي وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك فنظر إليه فلبسه مخرمته باب لبس السراويل بليه. قال أخبر محمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن يدر عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من سمع النبي صلى الله عليه وآله وصعب وسلم يقول بعرفة فقال من لم يجد إذرا فليلبس السراويل ومن لم يجد فإن علينا فليلبس خفين. قال رحمة الله تعالى عليه باب تغريد في جرد الإزر بلي. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني يونس عن ابن شبنا أن سلم أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فينا رجل يجر إزره من القيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. نعوذ بالله بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن نافع عن حاء وأنبأ إسماعيل بن سعد قال حدثنا بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جر ثوبه أو قال إن الذي يجر ثوبه من القيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من جر ثوبه من مخيلة فإن الله عز وجل لم ينظر إليه يوم القيامة باب موضع الإزر بلي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الإزر الأنصف الساقين والعضلة فإن أبيت فأسفل من فإن أبيت فمن وراء ساقي ولا حق للكعبين في الإزر واللفظ لمحمد باب ما تحت الكعبين من الإزر بلي. قال أخبرنا إسحاق بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو يعقوب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تحت الكعبين من الإزر ففي النار بلي. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن المقبري وقد كان يخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزر ففي النار. أعوذ بالله باب إسبال الإزر بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عاقل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن أشعث قال سمعت سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزر بلي. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان بن مهران عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرجة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم المنن بما أعطوا المسبل إزره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب بلي. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سليم عن ابن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزر والقمص والعمامة من جر بناشئ خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وبليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يصرخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء باب ذيول النساء بلي. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال ترخينه شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال ترخينه ذرعا لا تزدن عليه. قال رحمة الله عليه حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة أن ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها إذا ينكشف عنها. قال ترخي ذرعا لا تزيد عليه. وأخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال حدثنا أبو بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر قالت أم سلمة فكيف بالنساء؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تبدو أقدام قال في ذرعا لا يزيدنا عليه. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا النضر بن قال حدثنا النضر قال حدثنا المعتمر وابن سلمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت إذا ينكشف عنها. قال ذرعا لا تزيد عليه. ببنى يعني الشمال الصماء. وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه من وشين. وبليه قال أخبرنا الحسن بن حريث بن قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه من وشين. باب يعني يحتبي في ثوب واحد. وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد. باب لبس العمائم الحرقانية. وبليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى بن الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أنه قال رأيت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمامة حرقانية. باب لبس العمائم السود. وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وبليه قال أخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا الفضل بن دقين عن شريك عن عمر الدوني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بوهر خيطر في العمامة بين الكتفين. وبليه قال أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو سمد عن مصعب بن الورق عن جابر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه قال كان ينظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفي. باب التصاور. وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سهيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيضا فيه كلب ولا صورة فيها. عندنا محمد بن عبد الملك بن أبي شاور بيه قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيضا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وفي أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن أبي عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يعود فوجد عنده سائل بن حنيف فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سائل لما تنزع؟ قال لأن فيه تصوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال ألم يقل إلا ما كان ركما في ثوب؟ قال بلى ولكن واطي أبو لنفسه بنيه. قال أخبرنا عيسى بن عمد قال حدثنا الليث وقال حدثنا أبو كارون عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بإذن فيه صورة. قال بسر ثم شك زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قلت لعبيد الله الخولاني ألم يخبرنا زيد عن الصورة رضي يوم الأول؟ قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلى رقما في ثوب؟ وبليه قال حدثنا مسعود بن جوهير قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن نسب عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت قال صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجاء فدخل فرأى سترا في تصوير فخرج وقال إن الملكة لا تدخل بيتا في تصوير. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرجة ثم دخل وقد علقت خيرا من فيه الخيل أولاة الأجنحة. قالت فلما رأوا قال انزعوا. بلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا داود بن أبي أنزين قال حدثنا عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن قالت كان لنا ستر في تماثيل طير مستقبل البيت ثم إذا دخل الداخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حولي فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، قالت وكان لنا قطيبة لها علم فكنا نلبسها فلم نقطع. وبيخبر محمد بن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا خالد بن قال حدثنا عشبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان في بيتي ثوب فيه تصور فجعلته إلى سواد في البيت، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي إليه، ثم قال يا عائشة أخري عني فنزعته فجعلته وسائدا. وبيخبرنا وابو بن بيان قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابو كير قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ان اباه حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها نصبت سترا في تصور، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه فقطعته وسادة. قال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء انا سمعت ابا محمد يعني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما باب ذكر اشد الناس عذابا وبليه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت في قيرام على سهود لي فيها تصاوير، فنزعه رسول الله فنزعه وقال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله وبه. قال اخبرنا اسحاق بن برهان وهو قتيبة بن سعد عن سفيان عن الزهري انه سمع القاسم بن محمد يخبر عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها ان قال دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت بقرم فيه تماثيل، فلما راوا تلون وجهه ثم تهتكوا بيده وقال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يشبهون بخلق الله. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما يكلف اصحاب الصور يوم القيامه بليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعد بن ابي عروبه عن النضر بن انس انه قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اتاه رجل من اهل العرب فقال اني اصور هذه التصاوير فما تقول بها؟ فقال ادنو سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صوره في الدنيا كلف يوم القيامه ان ينفخ فيها روحه وليس بنافخه. وبيخبرنا قتيبه قال حدثنا حماد عن ايوب عن اكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذب حتى ينفخ بها الروح وليس بنافخ فيها وبليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة ان ينفخ بها الروح وليس بنافخ وبليه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب هذه الصور والذين يصنعون يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبيخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبيخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عنة عن سمك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن قالت إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلق باب ذكر اشد الناس عذابا وبليه. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا معاويه عن الاعمش عن مسلم حاوان بن محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن صبايا قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. وقال احمد المصورين وبليه. قال اخبرنا هند بن سريع عن ابي بكر عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال استاذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل، فقال كيف ادخل في بيتك سدر فيه تصور؟ فاما ان تقطع رؤوسها او تجعل بساطا يوطا فان معشر الملائكه لندخل بيتا فيه تصاوير فبلح فيه. وبليه. قال اخبرنا الحسن بن قزعه عن سفيان بن حبيب ومعتبر بن سلمان عن اشعث عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه لحوفنا. قال سفيان ما لاحفنا؟ قال رحمة الله عليه فوصف دين علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان وقال حدثنا همام وقال حدثنا قتادة وقال حدثنا أنس أننا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها قبالا بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عمرو بن أوس أنه قال كان لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. باب ذكر ما يعني المشي في نعل واحدة. الزهري قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا لما جوع النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا انقطع شيصون علي احدكم فلا يمشي في نعل واحده حتى يصلح ابليه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاويه قال حدثنا لما جوع النبي رازين انه قال رايت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يضرب بيدي على جبهتي ويقول يا اهل العراق تزعمون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اشهد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شيصون علي احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلح بابه ما جاء في الانطاء بليه. قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر بن ابي الوزير ابو مطرب قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اضطجع على نطع فعرق فقامت ام سليم رضي الله تعالى عنها وارضى الى عرقه فنشفته فجعلته في قاروره فراها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي تصنعين يا ام سليم؟ قال تجعل عرقك في طيب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الخادم والمركب بليه. قال اخبرنا محمد بن قدامه عن جرير عن مصر عن ابي ولي عن سمره بن سمع من رجل من قومي قال نزلت على ابي هاشم بن عتبه ووطاعين فاته معاويه رضي الله تعالى عنه يعود فبكى ابو هاشم فقال معاويه ما يبكيك وجع يشئزك ان على الدنيا فقد ذهب صفوها. قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عاد الي عادا وددت اني كنت تابعته. قال انه لعلك تدرك اموالا تقسم بين اقوام وانما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله. فادركت فجمعت الله المستعان باب حلية سيف بلي. قال اخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن ابي امامه بن سهل انه قال كانت قضيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه بلي. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا عمرو بن عاصم انه قال حدثنا همام بن وجرير انه قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه وقضيعه سيفه فضه وما بين ذلك حلق فضه. وبيخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وابن زرعان عن هشام عن قتادة عن سعد بن ابي الحسن انه قالت كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. باب النهي عن الجلوس على المياتر من العروج ونبله. قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كريم عن ابي بردة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم سددني واهدني ونهاني عن الجلوس عن المياتر. والمياتر قسي او قسي كانت تصنع النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرج وانباب الجلوس على الكراسي وبليه. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عن سليمان بن المغرد عن حميد بن الهلال انه قال ابو رفاعه انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسال عن ديني لا يدري ما دينه. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى الي فاتي بكرسي خلت قوائم وحديده فقعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله ثم اتى خطبته فاتم باب اتخاذ القبب الحمر بليه. قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق بن اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفة عن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده اناس يسيروا فجاءه بلان رضي الله تعالى عنه فاذن فجعل يتبعه فاه هاهنا وهاهنا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. وأستاذنكم أستاذي وفي حفظ الله تعالى وديعة شيخي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله شيخي. وقفنا السماء والبين حبطوا نختم الباب. تذكيرا بمجالس الغد بإذن الله أو اليوم عفوا احنا بالعصر عندنا العشرة إلى 13 دقيقة تقريبا. على كل أذكر بمجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين المبارك فولي ومتابعة القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه وأيضا مجالس فضيلة الشيخ محمد غادي دمشق والشيخ عدنان في قراءة الشمائل على الأول والغيبة التقريب على الثاني إن شاء الله تعالى ونسأل الله التيسير. وكذلك